الله المستعان في كل أمورنا وأحوالنا وظروفنا. دائما هناك أشياء هامة في الحياة يحتاج الإنسان أن يكون ملم بيها، خبير فيها، عالم بيها، مدرك لها، من خلالها يستطيع أن يجد له دعم معنوي واجتماعي بل ومادي. الأشياء اللي بيتم الواحد بيقوم بيها، بيتمها الواحد وبيقوم بيها من أعمال ومهام وفقا لما تعلمه. الأشياء الإنسان بتعلمها أشياء كثيرة، ولكن الأشياء الأساسية التي فيها من الخير لي وللآخرين قد تكون قليلة. وهنا بيكون طبعا نوع من أنواع الموهبة من عند الله، الذكاء التلقائي، الوراثة، الفراسة، المكتسبات، التفكير السليم، أشياء كثيرة جدا تؤدي إلى أن يكون الإنسان حسن التصرف، مقبول من الآخرين، له مساهماته ومشاركاته الإيجابية والفعالة بالعمل وبالكلام وبالتعاون، أشياء كثيرة جداً.